بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى، قال: وأن له قال وأن له أن يزوجها بعد بدون صداق مثلها، والمراد بهذا وليها، وبعضهم يقول أو ينازع في مثل هذا، وأن ذلك لا يكون إلا بإذنها ورضاها إذا كان بأقل من صداق مثلها، لأن الله تعالى يقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال: وله إجبار البكر الصغيرة على النكاح، وهذا محل إجماع من أهل العلم في حق الأب، وأن الأب له أن يزوج البكر الصغيرة بدون رضاها وبدون اختيارها، ويختار لها هو، وذلك لأن الأب أشفق على ابنته وأدرى وأعلم بمصلحتها، وليس لها الخيار إذا كبرت، لأنه قال: وأنه لا خيار فيه. واختلفوا في الجد، هل للجد أن يجبر البنت الصغيرة على النكاح كالأب أم لا؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ينازع في مثل هذا، مع أن العلماء يحكون الإجماع على أن الأب له إجبار البكر الصغيرة على النكاح، أي أنه يزوجها، ويستدلون بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة، وكذلك أيضا جاء في أو جاء عن الصحابة من هذا شيء كثير، ومن ذلك أن الزبير بن عوام زوج ابنته وهي بعد ولادتها بليال بقدامة ابن مضعون، زوجها بقدامة ابن مضعون. فالعلماء يحكم في هذه المسألة الإجماع، ولا يقال إن هذا أبو بكر وهو أدرى وهذه البنت عائشة، ومن كان له بنت كعائشة أو كان هو كأبي بكر، فالعلماء يحكم الإجماع ويستدلون بهذا وأمثاله على الجواز. أما البالغة الكبيرة فإنه لا يزوجها إلا برضاها، ولو زوجها بغير رضاها فلها الخيار، فإذا اختارت فسخ النكاح فلها ذلك. قال: وأنه لا أجل في النكاح، بل أجله الموت أو الفرقة، يعني ليس لأحد أن يزوج ابنته إلى أجل، لأن هذه المتعة المحرمة، هذه المتعة المحرمة، الزواج إلى أجل. أما النكاح فإنه يزوج ولا يقول مدة معينة: أزوجك ابنتي سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين أو 5 سنوات أو 10 سنوات ثم فارقها، هذه هي المتعة تأجيل النكاح، وليس له أجل إلا الموت من أحد الزوجين أو الفرقة بطلاق أو نحوه من أنواع الفرقة. وقد مر بنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في إعلام في بدائع الفوائد أن فرقة النكاح على 20 نوعا. قال: وأن الصداق إذا جعل مؤجلا بأجل غير مسمى صح، وأجله الفرقة. يقول: أن الصداق إذا أجل مؤجلا بأجل غير مسمى صح، يعني زوجتك ابنتي وجعل المهر كذا كذا من المال أو من الذهب، يجوز، وإن لم يقل تدفعه في الوقت الفلاني، بل يكون مؤجل إلى أجل غير مسمى. قال: يصح وأجله الفرقة، أي إذا ماتت المرأة ثبت لها المهر، أو إذا مات الزوج ثبت لها أيضا المهر، وهكذا أيضا إذا حصل الطلاق، إذا حصل الطلاق، فوإن أعطاها قبل ذلك فلا بأس. قال: وأجله الفرقة، أي إذا طلقها أو حصل بينهم فرقة فإنه يثبت المهر، كذلك لو مات فإن المهر يخرج من رأس التركة، كذلك أيضا لو ماتت فإنه يثبت لها المهر، ويكون من جملة مخلفاتها وتركتها. قال: وأن السيد إذا زوج أمته لم يملك بضعها ما دام نكاحها باقيا، حتى ولو باعها أو وهبها. يقول: إن السيد إذا زوج أمته لم يملك بضعها ما دام نكاحها باقيا، أي ليس له أن يستمتع بها فيما يتعلق بالوضع لأنها صارت زوجة لغيره. قال: حتى لو باعها أو وهبها، وأنه لا يجوز مناكحة الكفار إلا المسلم يتزوج الكتابية، أما الوثنية أو العلمانية أو الشيوعية أو نحو ذلك فلا يجوز المسلم أن يتزوج بها. أي كافرة من الهنود من البوذيين أو السيخ أو المجوس أو الشيوعيين أو غيرهم لا تحل نساؤهم للمسلم أبدا إلا الكتابية اليهودية أو النصرانية، يجوز للمسلم أن يتزوجها كما هو صريح آية المائدة. قال: وأن النكاح الفاسد لا بد من فسخه، النكاح الفاسد لا بد من فسخه، كان يتزوج هذا غير ولي لا بد من فسخ ذلك النكاح ولا يستمر. قال: أما بقية العقود فتخالف النكاح في هذه الأحكام كما وضحنا هذه الجمل هناك، يعني يقول كما أوضح هذه الجمل والفروق بين النكاح وبين غيره هناك. أين هناك يا محمد؟ في كتاب الإرشاد كما نبه على هذا في أول الكلام، نبه عليه هناك وأن النكاح يختلف عن تلك الأحكام. قال: فصل: ومن التقاسيم الصحيحة أن النجاسة الخارجة من السبيلين شرط لصحة الوضوء والصلاة إزالتها، وإزالة النجاسات الأخرى شرط لصحة الصلاة لا لصحة الطهارة. يعني المؤلف يرى أن الاستنجاء ما يخرج من السبيلين شرط لصحة الطهارة، فلا تصح الطهارة قبله ولا التيمم قبله، والصحيح أنه يصح للإنسان أن يتوضأ ثم يزيل النجاسة، يعني بال أو تبرز ولا زال جالسا أثناء جلوسه فتوضأ ثم بعد أن توضأ أزال تلك النجاسة، أزال تلك النجاسة. طبعا مسألة بدون أن لمس مباشر للفرد لأن ذلك ينقض الوضوء على قول، فالمهم أن هذا يعني على خلاف الراجح، الراجح أنه يصح الوضوء ولو كانت إزالة النجاسة بعده، ويصح التيمم وإن كانت إزالة النجاسة بعده. قال: ومن التقاسيم الصحيحة أن الحدث الأصغر يمنع ثلاثة أشياء: الصلاة، هذا أمر معروف. قال: والطواف بالبيت على قول. قال: ومس المصحف على قول جماهير أهل العلم ما فيهم الأئمة الأربعة، وهو قول سعد وسلمان وابن عمر من الصحابة، وقيل إنه لا مخالف له. قال: وأن حدث الجنابة يمنع هذه الثلاثة، أي الصلاة والطواف ومس المصحف. قال: ويمنع أيضا من قراءة القرآن، الصحيح أنه يجوز قراءة القرآن المحدث حدثا أكبر أو أصغر عن ظهر قلب، أما أن يلمس المصحف فلا يجوز. قال: ومن اللبس في المسجد بلا وضوء، لأن الوضوء يخففه، خفف الجنابة، وأما بدون فلا، الله تعالى يقول: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. قال: وأن حدث الحيض والنفاس يمنع من هذه الخمس، فإن الحيض والنفاس أغلق من الجنابة. قال: ويمنع أيضا من الصوم، أي المرأة النفساء والحائض لا تصوم كما في حديث عائشة في الصحيحين. قال: ومن الطلاق، بحديث ابن عمر في الصحيحين لما طلق امرأته وهي حائض أمره بمراجعتها، وجمهور العلماء يوقعون الطلاق ما فيهم الأئمة الأربعة مع الإذن في حق من كان يعلم الحكم، وابن حزم وابن تيمية وابن قيم وجماعة يرون أن الطلاق لا يقع لأنه طلاق بدعي، طلاق الحائض أو النفساء. قال: ويمنع أيضا من الصوم، ويمنع من الطلاق، ومن الوطء في الفرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. طيب نقف عندها.